بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب إحياء لذكرى الشاعر الكبير الأستاذ أحمد رامي. الإعلامية الكبيرة الأستاذة نجوى أبو النجا في يوم 23 يناير 1973 استضافت الشاعر صالح جودت في برنامجها يا هلا على موجات إذاعة صوت العرب. صالح جودت قدم في هذه الحلقة تسجيل نادر للشاعر أحمد رامي كان بيغني فيه بعدة لغات، وحنسمع له قصيدة في الضفادع قالها بسبب عزومة. كنت من سنين أزعت جزء من اللقاء ده، وحد من إخواننا اللي يعني رفع اللقاء وقال إنه من مكتبته الخاصة وحصري ونادر ولا توجد عند شخص إلا عنده هو، وما أشرش حتى لأي حد من أطراف اللقاء ده. عموما تعالوا نسمع صالح جودت في لقائه مع الأستاذة نجوى أبو النجا. والله يمكن في تسجيل لطيف جدا بحب أسمعه بين حين وآخر. أحمد رامي بيغني بعدة لغات، بيغني بالرومي وبالنوبي وبالفارسي، إنما أسمعكم حتى فارسي بيغني فيها جزء من رباعية الخيام بفارسي. ده تبقى حاجة جميلة جدا الحقيقة. غنى كتير. طب ما تدور معانا على حاجه بالعربي. حاضر، باللبنانيه. ترجمة الكلام اللي غناه في الواقع دي رباعية يمكن ما غنتهاش سيد الغناء أم كلثوم، لكن هي موجودة في رباعية الخيام، ورامي بيغنيها بلحن اسمه نسابوري، وده لحن نادر جدا، وكان يحسن غناءه زمان الشيخ محمود صبح. لحن جميل جدا زي ما سمعناه. يا ترى لقيت لنا أغنية للشاعر أحمد رامي بالعربي؟ أنا كنت برضو فاكر أن عندي عدة تسجيلات لرامي شعر، وكمان في أغاني بيغني هو عربي، هو بيغني بكل لغة في الواقع، إنما وأنا بدور الوقت لسه وقعت في حاجة لطيفة جدا أحب إخواننا كلهم يسمعوها. مرة اتعزمنا في لبنان عند شاعر كبير صديقنا اسمه أمين نخلة، وقال لنا حواكلكوا أكلة إنما أوريجينال قوي، يمكن عمركم بدوتوها وما فيش أحلى من كده في الدنيا. فلما رحنا فوجئنا بأن الأكلة دي حاجة قبيحة جدا، لكن بيحبوها هناك، اللي هي الضفادع. طبعا احنا ما ناكلهاش، وظننا برضو في اريتريا ما ناكلهاش، ولا في السودان ولا في البحرين ابدا، انما اخواننا في سوريا ولبنان ياكلوها. فطبعا رامي ما قدرش وانا ما قدرتش، وبعد ما خرج رامي عمل قصيده هجاء في صحيه ولا مطبوخه ومقشره وعمل قصيدة بقى هجاء في أخونا الشاعر أمين نخلة ونشرت في جميع الصحف ومسجلة عندها بصوت رامي. دعاني إلى أكلة ممتعة وكان سيطعمني ضفدع. وكيف تكون الضفادع قوتا ومرقدها الليل في منقعة، تبيت مع الطين مطمورة وتأكل أوضاره طيعة، وتملأ جو الليالي نقيقا يقبض على نائم مضجعة. لها وثبة مثل زحف القعيد إذا دب يسعى على أربعة، وجلد كجلد الحذاء العتيق تهرى وصاحبه رقعة. وجاءوا بها ثم أمسكت عنها ومد إلى أكلها إصبعه وأهوى عليها، يقبقض منها عظاما لها بيننا قرقعة. فأقسمت أن لا أكبل فاه إذا غاب والمنتأى أرجعه، وخيل لي أن أمد ذراعي وطاب لكفي أن تصفعه. فلا كان هذا الطعام الكريه ولا كان يوم في يضع. الفقرة الأخيرة مستمعينا، وإحنا بنحتفي بذكرى رحيل الشاعر الكبير شاعر الشباب أحمد رامي، هنسمعه في جزء من جرب حظك مع الراحل طاهر أبو زيد. هو أولا هو سجل معاه جرب حظك في حلقتين، في 19 أبريل 1956 وفي 9 نوفمبر 1961. أنا جمعت لقاء من ده ولقاء من التسجيل ده، وهنسمع حاليا طاهر أبو زيد مع أحمد رامي. طب أستاذ رامي، معرفش أنا كنت عاوز أسألك على الجزيرة برضو الأولانية دي، يعني أنت طفل كنت بتتفاهم مع الناس إزاي هناك؟ والله تعلمت الرومي والتركي لأن هناك ما يعرفوش عربي. تتكلم إنجليزي؟ لغاية دلوقتي يعني أعرف شوية كده يعني. على رأي اللي قاله تعرف صيني، قاله أعرف شوية مكسرين. يعني أنت تعرف من اللغات ال أشرب سيجارة. يعني تعرف من اللغات الأجنبية أنت كم لغة يا أستاذ رامي دلوقتي؟ أعرف الإنجليزي وفرنساوي وفارسي، وأعرف شوية رومي وتركي، وأعرف لويندي. طب بالمناسبة إيه اللويندي ده يا أستاذ رامي؟ نعم. إيه اللويندي ده؟ يعني التعبير الساخن الساخر المصري ده. لا دي كلمة كده يعني زي ما يقول لك يعرف الويم ويفهم الكفت ويعرف الطايرة. هو ده اللويندي من دول. اللويندي. طيب يعني دلوقتي مثلا اللويندي والويم والكفت والألفاظ دي ملهاش مثيل في اللغة العربية. لا لا، السيمياء يعني من السحنة من وش المتكلم يحس بعايز يقول ايه. لكن والويم من الإيماء. يعني الاشتقاق بتاعها. لكن انا قصدي اقول يعني اللغة العامية في الكثير من الاحيان بتعبر بسخونة اكتر من اللغة العربية كتير. يعني الكفت ده مهما جبت كلمة عربية لا يمكن تجد كلمة تدي المعنى بتاعها بالضبط يعني. أيوة فعلا. مش كده؟ انت تعرف الكفت ده ايه اول؟ انا يعني انا اعرفه منك يعني. لا صحيح ما تعرفوش؟ لا. الكفت حد يعرفه في اللي عليه؟ ايه الكفت يا استاذ رامي؟ الست بتقول ايه؟ ما هو الست بتقول لك الورقة اللي في البصلة. الورقة اللي في البصل. الجوانية. ايوه مظبوط صح. مظبوط. طب الحقيقة يعني تهنئة للست اللي بتعرف الكفت. بس يعني تعرف لا لا، وانا لو كنت صنيت شوية كنت فهمتها. طب استاذ رامي انت سنك كم سنة دلوقتي؟ 65. 63. 63. طيب باستمرار بيسموك شاعر الشباب، والحقيقة الواحد بيحس ان شعرك لغاية دلوقتي بينبض بالشباب، فتقدر تفسر لنا الظاهرة دي ازاي يبقى الواحد يعني شيخ او في سن الشيخوخة وفي الوقت نفسه قلبه في سن الشباب؟ كهل من فضلك. كهل. الحقيقة ان الشيخوخة دي جامدة شوية مش كده؟ الشيخوخة من سن كام؟ 70 تقريبا. طيب استاذ رامي فسر لنا بقى مسألة الشباب والكهولة. احنا ما نعرفش ابدا الفكر او القلب يشيب ابدا. كل الانسان ما عاش كل ما نضج وكل ما احساسه زاد وكل ما ارى اكتر وفهم اكتر. فاذا لم يعبر عن عواطفه هو نفسه فلا اقل من ان يعبر عن عواطف الناس. يعني افهم من كده انك انت ساعات في اغانيك العاطفية بتصور عواطف الناس مش عواطف انت شخصية؟ لا الشعر حاجتين يا استاذ طارق. أيوة. اما ان ينضح من نفسك واما ان ينعكس عليك مما ترى او تسمع او تشاهد. فاحنا يا شعراء مش كل حاجة بنقولها بتبقى بتاعتنا احنا. بتبقى بتاعة النفس البشرية القلب البشري نفسه. طيب اظن ده كان باين في شعرك في حكاية فضلت عايش بقلوب الناس. مش كده؟ بالطبع دي بقى حالة خاصة الواحد شعر فيها بانه محروم من العطف فاصبح يتمسح في المعطوف عليهم. غايس يعني ما روى نفسه بشيء من الرضا. وبعدين بقى يا ولدي لقى نفسه لايس. طيب استاذ رامي في ناس بيقولوا على الخيام انه فيلسوف متصوف وناس تانيين بيقولوا انه فيلسوف انحلالي مثلا. لا الخيام رجل مؤمن ايمان صادق وكان يؤدي الصلوات ويحج وكان يجلس مع الغزالي وينزل الملوك منزلة كبيرة قوي ورجل فلكي كبير لان نفس النتيجة الايرانية التقويم الايراني نفسه اللي عمله الخيام. فده رجل له مكانته من هذه الناحية. انما بقى ما ظهر في شعره من الحيرة في فهم الكون ومن السؤال عن الخفي من كل الامور دي حاجة بتنتاب كل العظماء وخصوصا اهل الفكر. والرجل نفسه كانت يعني نزواته تقريبا بيقولها ما كانش يخبيها. فالرجل نفسه كان ساعات يبقى محتار يروح متكلم في الحيرة يأسى على شيء فاته او فات حد من احبابه وكان دايما يعبر عن عدم الاهتمام بالحياة باشرب اضرب يعني دي زي كانت لازمة عنده وبيصورها من هذه الناحية. انما كونه هو رجل عرف عنه انه يعني شرب الخمر للدرجة مثلا ان يكون مستهتر او بتاع او اباحي ما فيش ابدا ما فيش في تاريخه حاجة من دي ابدا. وفي بعض مواقف تسمع يعني رباعيها او تقرأها مثلا تجد فيها صورة من صور الكاس نفسها وحاجة تانية تبص تلاقيها بعيدة عن الخمرة خالص المعروفة المشروبة. طب مناسبة رمضان نقدر نسمع حاجة من شعر الخيام في التصوف اللي يؤيد وجهة النظر اللي بتقول ان هو شاعر متصوف مؤمن؟ وعندك الاهم الرباعيات اللي نقناها في الاخر دي اللي تغنيها السيدة ام كلثوم دول وفي غيرهم كتير يعني. من ضمن الحاجات اللي فيها يعني كل شيء تقريبا تمجيد للذات العالية وكلام في مسألة الايمان هو حياته والعودة. طبعا انتهت بالتوبة. هو في اخر عمره لا مش حياته انتهت بالتوبة هو في الحقيقة ما حدش عارف انه ما كانش تايب قبل ما يموت يعني. انما نعرف عنه انه في اخريات يعني اوقاته في لما شعر بدنو الاجل نفسه يعني توضى وصلى وجاب كتاب الشفاء لابن سينا. وبعدين قلب فيه شوية وارى في الفصل اللي هو بيتكلم عن الواحد والكثير يعني في التوحيد. وبعدين الرجل نفسه طوى الكتاب وقال الجملة المشهورة جدا اللي قالها قبل ما يتوفى وهي اللهم اني عرفتك على مبلغ امكاني فاغفر لي فان معرفتي اياك وسيلتي اليك. فكأنه هو كان عايز يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الاسئلة الكتيرة من الاصل وبعدين توفي نفسه. طب انت فاكر بعض النصوص باللغة الفارسية استاذ رامي؟ نحاول ناخد فكرة يعني. عندك المطلع المشهور الاولاني ده بتاع سمعت صوتا هاتفا في السحر. شوف لاجل انك تعرف يعني الصلة برضو بين الفارس وبين العربي صح اقولوا لك بيقول آمد سحري يعني سحرا. ندا يعني نداء صوت. زماي خانيما كي رند خرابة تي ديفا نيما برخیزه که پر کنیم پیمان از می زون پیش که پر کنند پیمانه ما. ده یعنی ای بقى استاذ رامي؟ ده سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب املأوا كاس المنى قبل ان تملأ كاس العمر كف القدر. جميل. طيب استاذ رامي انت مهتم قوي بالشعر الغنائي طبعا، واحنا كمان مهتمين قوي باغانينا، ايه رأيك في اغانينا دلوقتي؟ رطرطت قوي رطرطت قوي. طبعا انا بتكلم دلوقتي من حيث المعاني، من حيث تأليف الغناء. بالطبع من حيث كله، من حيث بس. يعني ما تقدمتش مين؟ والله يا استاذ دلوقتي كل ما من امكنه انه يوزن ويعمل اوافي بيخش في هذا الميدان، مع ان دي حاجة جامدة قوي، عايزة صبر وعايزة تسبيك وعايزة احساس ودلوقتي اول ما الواحد من دول هم يعمل قطعة وقطعتين يبقى يدور على الاذاعة وعلى المغني وعلى التسجيل وعلى الفيلم، مع ان احنا زمان كنا نشرمط شعر 5 سنين 6 سنين. لكن دلوقتي متعجلين قوي، وفيهم ناس ما يصحش انهم كمان يكتبوا، لان بيخش دخلاء. النهاردة مثلا انا كان علي اني ابص في بعض اوراق، يعني مسابقة لاختيار قطعة عن القرض الوطني. أيوة. فقريت في 6 7 ورقات كاتبين القرض بالدال. وبعدين قلت دول ناس بقى. وجايين يقدموا اغاني وكاتبين القرض بالدال. بالدال يا استاذ. حاجه جميله. وجاني ديك النهار برضو واحد عمال بيقول له، بقولت له ده مش موزون ده؟ قال لي لا ده مش بخيل وجميله. قلت له يعني هم دول كفايه؟ قال لي ومشينا شويه، وبعدين قلت له ده مش موزون، قال لي ليه ده مش 3 كلمات وده 3 كلمات. بيقسهم يعني. يعني ده فدول هم لا ولا بيقروش يا استاذ طارق. يعني انا اعتقد ان الزجال ده لازم يقرا شعر، مش ضروري يقرا زجل. يقرا زجل ليه؟ ده صحيح، لانها موسيقى. هو احنا مثلا انا عملت زجل بعد ما طلعت 3 دواوين شعر. طيب اغاني زمان ايه رايك فيها؟ اذا كان تقصد عن زمان قبل الحرب ديكها كانت احسن من دلوقتي كتير قوي. انما يعني الناس اللي كانوا كويسين، شوقي بيه الله يرحمه، اول يعني ما عمل اغاني لعبد الحمولي مثلا، مصطفى بيه نجيب ابو المرحوم سليمان نجيب، نفس اسماعيل باشا صبري، الشيخ احمد الليسي، الشيخ دول هم دول كانوا بيقولوا كلام جميل جدا وادوار حلوه وفيها معاني ساميه خالص. طب تقدر تدينا مثال منها يا استاذ رامي؟ كتير كان بيغنيهم الله يرحمه حسين دي ابراهيم عثمان، وبيغني منهم دلوقتي ربنا يطول عمر صالح عبد الحي. يعني في الادوار البديعه مثلا عندك يقول له الحب رباني وعلمني الادب وبده ايه، والصبر يحلالي على بعد الارب معرفش ليه، صالح محبك بالوصال احسن هلك واشفق عليه، انت مليك ولا ملك ولا انت ايه؟ الله. ده حلوة فعلا ورقيقة قوي. يعني النوع ده والحاجات بتاع المطر يبكي لحالي، هي المطر يبكي لحالي، وقدك امير الاغصان من غير مكابر، وورد خدك سلطان على الازاهر، دول هم بقى ادوار يعني اخذت وقتها. وبعدين بقى لما الدنيا تقدمت بقى وجات الحرب الاولى بقى العالمية دي بقى انحططنا بعدها، بقى زي دايما ما بيكون بعد الحروب بيبقى في شيء من الاباحية والانحلال، فغمرنا. وبعدين يا استاذي لما فاتت الطفرة دي جينا قبل الحرب دي هي بشوية وتصلحنا، وبعدين جات الحرب الاخيرة كسعمت الدنيا الاخرى. بس انا ملاحظ متهيألي ان يعني الاغاني في اغاني حديثه كتير فيها المعاني وفيها الاغاني وفيها الجمال، يعني فيها الاحساس. ضروري فيه، انما مش بالنسبه للمطلوبه، ما هو ده اللي انا عايزه. يعني انا بقول ان دلوقتي كان واجب يكون عندنا ناس كتير كويسين. ادي الفكره، يعني انا مش بقول ان عصر عدم، لا لنا زملاء مهمين جدا، انما انا بتكلم في القطار اللي في النطاق العام يعني. طب اجمل حاجه بتحبها ايه في رمضان يا استاذ رامي؟ او ايه التاثيرات الشعريه انت كشاعر اللي بتاخدها من جو رمضان. انا احب ليله وخصوصا في اخره، يعني احب الوقت اللي اشوف فيه شروق الفجر واشعر بان الواحد انتقل من الطعام الى الصيام. دي ساعة بتبقى لها روح تانية ولها تجلي عجيب خالص خالص. طيب تذكر مثلا ان الصالون الادبي كان مزدهر في مصر اكتر من دلوقتي، كان فيه صالونات واماكن بيجتمع فيها الادباء والفنانين. مفيش اديب بيجتمع باديب ابدا دلوقتي. مفيش ليه؟ انا اقول لك علشان دلوقتي العمارات الضيقه دي هي والدنيا دي، مفيش المناظر البيوت بتاع زمان دي هي والاجتماعات وكل واحد قاعد في بيته وكل واحد بيوم. وكنا نجتمع كمان في نفس المحلات العامه يعني الهاديه، زي كان في لبان مشهور هنا هو عند جنيه الازبكيه، كان في قهوه المتاتيا، وكنا نزور بعض. ولما يكون في واحد يسمع عن كاتب شهير ولا حاجه وهو يكون لسه مش شعلق في الادب الجديد يسعاله ويشجعه، وكانت نفس الجرائد بتفسح في اعمدتها علشان ننشر حاجاتنا، وكان في اغنياء بيرعوا الفقراء من الادباء يطبعوا لهم كتبهم. نفس الوقت ما فيش تشجيع، ما فيش الاجتماعات دي ابدا. طب تفتكر بعض يعني الحوادث اللطيفه اللي حصلت في الصالونات دي او نكت بتروى على الزمن يعني؟ والله احنا كنا يعني اكثر ناس تقريبا يعني عشرتهم انا وحبيت مجلسهم من الندوات دي كانت في حلوان. كان هناك المرحوم حافظ ابراهيم الشاعر القايل والمولحي الشيخ عبد العزيز البشري والمحمد البابلي الاديب القديم. تذكر نادره يعني او حادث او كان عبد العزيز البشري الله يرحمه يحب يقفشته كتير. مره زمان كان رمضان في الشتاء وحافظ قابلنا على راس سلم لابس جلابيه كاستور ضمات انما عريضه او كده وغامقه واقفه كده. قام الشيخ عبد العزيز البشري طالع في السلالم من تحت، اولا سلم نفسه كان حلزوني شويه، فقال له يا حافظ، قال له ايه؟ قال له انا كل ما اجي لك بقي ياكلني على الاذان. وبعدين طلع فوق اول ما شاف حافظ واقف في الجلابيه دي قال له انت لابس تحت لي حصيره. طب استاذ رامي اقول لك لغز شعري كده بسيط نتسلى فيه شويه. واحد بيقول الا خبروني اي شيء رايتمه من الطير في ارض الاعاجم والعرب. في ارض الاعاجم والعرب. قديم حديث قد بدا وهو حاضر، يصاد بلا صيد وان جد في الطلب ويؤكل. هو طويل شويه يمكن يتفهم بعد ما اقوله كله. ويؤكل احيانا طبيخا وتاره قليا ومشويا اذا دس في اللهب. وليس له لحم وليس له دم وليس له عظم وليس له عصب وليس له رجل وليس له يد وليس له رأس وليس له ذنب. ده ملوش حاجة خالص. دي افندم؟ لا دي الغاز دي. شيء من الطير. ايه اللي من الطير؟ اللي ملوش ملوش رجلين ولا ايدين ولا راس ولا ديل ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا عصب. يا الطير؟ ايوه ده حاجه صعبه. شيء من الطير. شيء من الطير. البيض. البيض نفسه. مش البيض شيء من الطير؟ هو شيء من الطير. ومالوش الحاجات دي مش كده ولا ايه؟ مفيش لحم. لا مفيش فيه لحم. البيض فيه لحم. عمال الصفار بتاعه ده ايه؟ طب انت بتحب البيض يا استاذ رامي؟ الوقت ما باكلوش خلاص. ما تفكرناش بيه. طيب بمناسبة مثلا البيض، تقدر تقولي كلمة أبيض ممكن ندخلها في كام كلمة في التعبيرات العامية يعني؟ يعني مثلا واحد قلبه أبيض. نهار أبيض. نهار أبيض. وقلب أبيض. وكمان أبيض وحجازي. أبيض وحجازي؟ ده إيه أبيض وحجازي ده؟ جورج أبيض مع سلامة حجازي عم. طيب يا أستاذ رامي إحنا هنسمعك مزيكا وتقول لنا دي إيه؟ تحاول تفتكر كده. دي حاجة قديمة ولطيفة. ايوه دي تقطوعة قديمة أوي اسمها أنت فاكراني ولا نسياني؟ ده صح طبعا. طب واحدة تانية تعجبك، انت فاكراني اول استاذ رامي؟ كل اغاني ام كلثوم تعجبك. طيب واحدة تانية. كلثوم دي؟ لا. دي عبد الوهاب، موسيقى زينة والله زينة. طيب احنا متشكرين قوي قوي يا استاذ. عفوا يا حبيبي. متشكرين خالص. انا سعيد جدا. يا رب تكونوا مستمعينا مستمتعين معانا باللي بنعرضه. ماركو من الهرم، انت عظيم يا استاذ فلان. أشكرك يا أستاذ ماركو، بجد منتهى الطرف فعلا، بجد بتفكرني بأيام الوالد كان بيعشق هدى سلطان. وأنا بشكرك يا أستاذ طارق مصطفى، ده طارق الرفاعي. أشكرك يا أستاذ طارق، إن شاء الله ننتظر الأستاذ طارق بكرة بإذن الله في كان يا مكان الساعة 10. للتواصل مستمعين عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS 91179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. نسمع آخر فقرة في منتهى الطرب الليلة دي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم يا من يا صبايا يندهلي واشوف له بخت وعالبهل، يا من يا صبايا يندهلي واشوف له بخت وعالبهل، عندي قضية شرعي واهلي ومختلطة وكله في البخت. يظهر ان الاغنية دي عجبك قوي. طبعا لحن جميل وكلام بديع، مفيش ابدع من كده. وانت متعرفش انها من تأليفي وتلحين الاستاذ سيد درويش؟ بسارة براجة من تلحين الاستاذ سيد درويش والكلام سيادتك انت. امال ليك حق تقول الكلام ده لانك شاب تغير، لكن انا متعد اسمعك كلام اللي كنا بنقوله زمان لما كنا قدك. احب اسمع قوي. تحب اقول لك منه؟ اتفضل. النهارده انا راجل عجوز قوي. طيب هتسمعك بقى حاجات ظريفه ومعاني لها قيمه كويسه قوي عندنا. طيب مفيش مانع نسمع انا وانت. كان عادي عندك في الهوى يا نعيش سوا يا نموت سوا، احلى موت في الهوى طاقت مريض من غير دواء، كان عبدي عندك في الهوى يا نعيش سوا يا نموت سوا. ضيعتي مستقبل حياتي، الوطن ضد عليا أخي بروحي وعليا، ليه بس ناحي البلبل ليه فكرني بيه أنا وحبيبي في الغرام في كذا ولا في. إيه بقى رأيك في الأغاني دي؟ لا دي حاجة جميلة جدا، والكلام ده من تأليفك برضو يا أستاذ؟ من تأليف يا مولاي. ولا مؤاخذة يعني حضرتك تبقى مين؟ أنا المؤلف اللي لي آلاف الأغاني. تعرفنيش؟ أنا محمد يونس القاضي. أهلا وسهلا، دي حاجة عظيمة خالص. طيب إيه رأيك بقى لو نكتب برنامج عن حياتك؟ وعلى إيه نكتبه يا أخي؟ ما نتكلم على طول ومتمعين الشركة ويا لا فيه. يعني انت جاهز نقدم البرنامج دلوقتي؟ طبعا يا اخي. بصارة براجة في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة رائد من رواد الصحافة والمسرح الغنائي والزجل الأديب محمد يونس القاضي. عندي قضية شرعي وأهلي ومختلطة وكله في البلد. قصة حياة محمد يونس القاضي كتبها محمد السيد شوشة ويخرجها أحمد أبو زيد. كان فين ده كله اللي جرالك؟ الله يجازيهم عزالك. كان فين ده كله اللي جرالك؟ الله يجازيهم عزالك. استهبل وأهلك ورجالك ودي اسمى يا أختي. قصة حياتي طويلة جدا، قصة 76 سنة، لأني ولدت في 6 يوليو سنة 1888، وأبلغ هذه السن في يوليو الآتي. ولدت في ضرب الدليل قسم الضرب الأحمر بالقاهرة، وحفظت القرآن ودخلت الأزهر وتعلمت فيه وتخرجت منه، وعشت بقى عيشة واحد ابن قاضي. وأبويا كان راجل شاعر وزجال، وكان مناهل يكون شاعر زيه، فكان يعلمني كل ما يكتبه وما ينظمه من أشعاره. يعني القاضي دي مش اسم والدك؟ لا لقب. القاضي دي صناعة، كان قاضي يترخل في البلاد حسب الوظيفة. وتفرنا عنه هناك، هو أصلا من الصعيد، من بلد منخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط، وتعين وانتقل إلى بلده في أبو تيج، وعشنا مرحلة كبيرة بين عائلته، عائلة معروفة جدا لحد النهاردة. وكان كل ما ينظم حاجة يبعثها لأصدقائه للجرائد كانت تنشر له، خصوصا مجلة الأرغول للأستاذ النجار، كان ينشر فيها أشكال غريبة وكويسة أوي، وكان أديب كبير. ما فيش وقت لأني أشرح كل حاجة خاصة به، فكان يحفظني اللي يمليه لمبارح يقول لي بكرة يقول لي سمعني. دي كانت فقرتنا الأخيرة في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وخصصناها لذكرى رحيل الشيخ يونس القاضي، رائد التأليف المسرحي والغنائي، شيخ المؤلفين. في مساء يوم 1 يونيو عام 1969 كان رحيل الشيخ يونس القاضي، شخصية مجهولة الاسم لدى أبناء الجيل الحالي، رغم أنه إبداعاته بتجري على كل لسان. يونس القاضي هو اللي كتب أغاني زوروني كل سنة مرة، انا هويت وانتهيت، اهو ده اللي صار، خفيف الروح بيتعاجب، يا بلح زغلول، ارخي الستارة اللي فرحنا، تعالى يا شاطر نروح القناطر، ابوها راضي وانا راضي، ومالك انت ومالنا يا قاضي. يونس القاضي هو صاحب كلمات النشيد الوطني، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. ميلاده زي ما سمعنا كان في قرية النخيلة مركز ابو تيج محافظة اسيوط في 6 يوليو 1888، ورحل زي ما قلنا في مساء يوم 1 يونيو 1969. بحسب ما رصدته الدكتورة الفنانة الناقدة الأستاذة إيمان مهران، وأنا بشكرها في هذا المقام لإهداء نسخة من كتابها عن شيخ المؤلفين، رصدت الدكتورة إيمان أن أعمال المسرحية تعدت 58 عمل اجتماعي وفكاهي، وكانت ذات مغزى سياسي، الأمر اللي دفع قوات الاحتلال الإنجليزي لاعتقال يونس القاضي أكثر من 19 مرة. في 29 مارس 1963 سجل الأستاذ أحمد أبو زيد في برنامجه إني أعترف حلقة مع شيخ المؤلفين الأستاذ يونس القاضي. هذا اللقاء كان بصراحة يعني مفاجأة وقعها شديد علي، أو بالنسبة لي. كتير من الأغاني المتعارف عليها إنها من تأليف فلان أو فلان، بيتضح من اللقاء ده إنها لشيخ المؤلفين يونس القاضي. يعني مثلا سمعنا محمد عبد الوهاب وهو بيغني أهون عليك، احنا عارفينها باسم مؤلف تاني. حب الوطن فرض علي برضو لمحمد عبد الوهاب، عارفينها باسم مؤلف تاني. كروان شرح لي أنيني، ويمكن أهون عليك بيروي يونس القاضي انه كتبها على مزيكا لمحمد عبد الوهاب. كل الأغاني دي مكتوبة عندنا بأسماء مؤلفين تانيين، وانا لما سألت دكتورة إيمان قالت لي الفيصل بينا ما ورد بجمعية المؤلفين والملحنين، وقبلها الوثائق المسجلة في المحكمة المختلطة وكتابات الصحف المعاصرة لميلاد تلك الأغاني. الأغنية اللي سمعتها بالمناسبة بصارة براجة كانت للمغنية اللبنانية وداد بشارة، ودي كانت من الأغاني اللي اتنقلت على شرايط إذاعة عندنا في مصر هنا في 6 يونيو 1958. يمكن عشان نقترب من الصورة أكتر، الفقرة التالية في منتهى الطرب برضو حتكون جزء من اللقاء السابق الإشارة إليه، برنامج إني أعترف، بس يمكن أنا عملت لي مونتاج، بمعنى إني أضفت الكلام أضفت الأغاني للكلام، يعني علشان ما أقطعش التواصل والسرد، ويا رب اللي هتسمعوه ده ينال رضاكم. يا ترى جمعت ثروة أستاذ يونس من الفن والصحافة والتأليف للأغاني والمسرحيات؟ طبعا، وكنت بشتغل وعندي 130 جنيه شهريا. أي يعني دلوقتي عندك ثروة مثلا من الحاجات اللي عندي عملتها دي؟ عندي ثروة عظيمة جدا، يا ريت كل واحد يعمل ثروة زيها. أيوه. عندي 3 أولاد علمتهم كويس وهم ثروتي، بفتخر بيهم. أيوه. لكن ليه مش بنشوف لك دلوقتي روايات أو بنسمع لك أغاني حديثة؟ والله طلبت مني إذاعة. أيوه. أغاني حديثة. أيوه. فقدمت لها 12 قطعة. كلام كويس. لو سمعتوه هيعجبكم. والروايات لا، ما خدوش الا حتى من 12. الاغاني يعني اللي انت الاغاني خدوا حتى موال. اوله اللي الصاحب اللي يشير العوزة فين الوقت، عوزة فين وهل تمندى تلاقي والدوم صفين، عرفك لغاية يقول احنا سوا ولا فين، خد غيته منك يشيل الود فوق رفين، ياكل في خيرك ويطع في جلاك الناس، يتمنى موتك وفوق المشنعة تحلو عشان ما يبلغ غرض منك ايديك تنباس، خد غيته منك خد البعيد ينداس، اخر موال. طيب والمسرحيات او روايات يا استاذ يونس؟ والله عندي كتير بألف وشيل، لما جيني فكرة غرضي كله إصلاح الأسرة. أيوه. المصرية. أيوه. عملت لمصر حاجات كتير. أيوه. عايزين بقى الأسرة، فالوقت الحاضر. أيوه. اتبدلت الحكاية وأصبحت مصر أحسن دولة في العالم، وجرت جميع العرب حواليها بهمة رائدها المصري الصميم الرئيس جمال عبد الناصر. قبل منه كانت محكومة من عهد الرومان لحد النهاردة، ما جاش واحد حاكم مصري صميم إلا جمال عبد الناصر. وفي 10 سنين اتبدل الحال، مع ان الوقت اللي احنا فيه كان عايز له 200 سنة حتى انه يكون زي ما احنا دلوقتي. عملها في 10 سنين، مصانع وغيره وتلفزيون وكل حاجة. عدد ايه اقول ايه، والاغاني دلوقتي كلها كويسة. او بتسمع اغاني طبعا اللي هي الحديثة دلوقتي؟ طبعا. الاغنية اولا المؤلف ما كنش في ناحية والمجتمع في ناحية تانية. المؤلف زي البنا، والملحن زي النقاش. لو بنينا بيت بالطوب النيج ما يركبش عليه الزيت، البوية بالزيت. والمغني هو الساكن، ان كان مغني عفش يوسخ البيت ما ينفعش، وان كان مغني كويس يصلح زي ام كلثوم مثلا زي عبد الوهاب. تبص تلاقي حاجات جميلة والبيت بقى قصر فاخر. ما عملتش حاجات لام كلثوم سيدة ام كلثوم؟ والله اول غنوة غنتها ام كلثوم كانت بتاعتي. اول غنوة غنتها ام كلثوم كانت بتاعتي. ومين كان لحنها لها؟ الاستاذ محمد عبد الوهاب في صغره. كان اسمها ايه؟ قال ايه حلف ما يكلمنيش، ده بس كلام والفعل ما فيش. Thank you. طيب ايه احسن غنوة السنة دي يا استاذ يونس؟ والله يا سيدي في اغاني كتير عجبتني. أيوة. خصوصا تأليف احمد رامي. أيوة. صديقي وزميلي وشاعر الشباب اعرفه من زمن، ودلوقتي هو الناس رجعت للقديم، خدت ضروني كل سنة مرة اللي بيتغنيها المطربة فيروز، فيروز بتاعت الشيخ سيد درويش، تلحين الشيخ سيد درويش وتوزيع الأخوين رحباني. اهو كده دي من تأليفك يا أستاذ؟ من تأليفي مع الأسف لا بيقولوا اسمي ولا يعني خروا بقية الكلام، خروا المذهب بس، المذهب بس. هو طالع عندك بقية الكلام انت يا أستاذ؟ موجودة. طب ممكن نسمعه؟ بس طب اتفضل قولونا لو سمحت. انا عملت ايه فيكم تشاكوني وشاكيكم، طول انا طول عمري اداديكم، حرام تنسوني بالمره، يا كبدي علي مالوش حد، بطول عمره يقاس الوقت وتنسي دماته على الخد، حرام تنسوني بالمره، يا ويل اللي بلوته اهله يدوق المر على مهله، ولا حدش قال له تستاهله، حرام تدوني المرة. ضروني كل الساعة Thank you. ده كان حامد مرسي، زوروني كل سنة مرة، الأغنية اللي كتبها شيخ المؤلفين يونس القاضي، واتنقلت على شرايط إذاعة في 10 سبتمبر 1954. آخر فقرة معنا في منتهى الطرب، فايدة كامل، النشيد الوطني بلادي بلادي، يونس القاضي وسيد درويش، ويمكن ده من المرات النادرة اللي بنسمعه بصوت فايدة كامل، وأنا آثرت وفضلت إنها تكون آخر فقرة معنا في منتهى الطرب، لأنه بعد الكلام ده ما ينفعش يكون فيه غنى. حمود ساب المكسر ووقف وضرب تعظيم سلام طول الأغنية ما كانت شغالة. بأغنية فايدة كامل وكلمات يونس القاضي نكون وصلنا لآخر فقرة في منتهى الطرب. أتمنى أن تكون فترة نالت رضاكم. شكرا عز النقيب جيهان، بعتت رسالة ما أقدرش أعدي خميس من غير ما أقول رأيي، أنا بس هقول الله عليك أشكرك. والله يا أستاذ ده مجهود جبار لا يقدر بكنوز، ولا قادر عبر عن إعجاب الشديد ببرنامجك الرائع. دكتور عماد سعيد حلمي، أنا بشكرك يا دكتور، ويمكن حضرتك الحلقة بتخلص تاني يوم على طول تلاقيني قاعد منكب للتحضير للحلقة اللي بعدها، وأنا سعيد بده. بشكرك والحمد لله أن اطمنت برضو على حضرتك. دي حاجات جميلة. ممكن تقولي موعد البرنامج؟ دي نهى من سوهاج، الخميس من 8 إلى 10 كل أسبوع. شكرا طارق الرفاعي، شكرا لكل مستمعينا، كل التقدير لمن استمع وتابع. شكرا أيمن حمودة، لكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة.